حجة الله رفعنا أكف الدعاء ودمعا بشكل الرثاء أما آن يوم اللقاء ليت شعري فكم شائق يتمنى للقيا كمولى يحنى أبا الثار لم تخلو منا حجة الله رفعنا أكف الدعاء ودمعا بشكل الرثاء أما آن يوم اللقاء أما آن يوم اللقاء ليت شعري فكم شائق يتمنى للقياك مولاي حنا أبا الثار لم تخلو منا ليت شعري فكم شائق يتمنى للقياك مولاي حنا أبا الثار لم تخلو منا أبا الثار أبا فقد طال النوى عابر أضواء طوى عزيز أن أرى من دونك الخلق لا حسيس يسمع لكم أو يرفع متى يعلو فيوح الحق والصدق فقد طال النوى برضوى أم طوى عزيز أن أرى من دونك الخلق لا حسيس يسمع لكم أو يرفع متى يعلو فيوحي الحق والصدق أرواحنا الولها فدا متى ترانا ونرى أرواحنا الولها فداك متى ترى خذنا إلى حيث السماء خذنا إلى حيث السماء يا صاحب العصر إنا نناديك العجل طاقت بنا الأرض فهل إنا نناديك العجل، ضاقت بنا الأرض فهل وصلا أيا باب الأمل، وصلا أيا باب الأمل، ذبنا من الهجر أرواحنا الولها فدا، متى ترانا خذنا إلى حيث سما، يا صاحب العصر إنا نناديك العجل، ضاقت بنا الأرض فهل وصلا أيا باب الأمل، وصلا أيا باب الأمل، ذبنا من الهجر هل نراك تقيم على الأرض عدلا وتمحو فسادا وجهلا، بكفيك ثار كي يعلى، فأغيثنا من الكرب يا ابن الحسين، وأكحل لنا كل عيني، أيا صاحب الغيبتين هل نراك تقيم على الأرض عدلا وتمحو فسادا وجهلا، بكفيك ثاروا كي يعلى، فأغيثنا من الكرب يا ابن الحسين، وأكحل لنا كل عيني، أيا صاحب الغيبتين، أيا صاحب ال متى توحي السنة سيدي يا ابن الحسن، فقد طال الزمان والبعد لا يقوى، تعبنا الانتظار البدار البدار، بنا اشتد الأوار واعتلت شكوى، متى توحي السنة سيدي يا ابن الحسن، فقد طال الزمان والبعد لا يقوى، والبعد لا يقوى، تعبنا الانتظار البدار البدار، تعبنا تعبنا البدار البدار، بنا اشتد الأوار واحتلت شكوى، عيناك وحي الوالي يا مرفأ للعاشقين، عيناك وحي الوالي يا مرفأ للعاشقين، في قلبنا زاد الحنين والبعد أبنانا، يا كاشف الضر ابتدئ وفي دياجينا أنير، يا كاشف الضر ابتدئ وفي دياجينا أنير، لا تعتذر لا تعتذر لا تعتذر لا تعتذر، فالثأر كحانا، عيناك وحي الوالي يا مرفأ للعاشقين، في قلبنا زاد الحنين والبعد أظنانا. يا كاشف الضر ابتدئ وفي دياجينا أنر، يا كاشف الضر ابتدئ وفي دياجينا أنر. لا تعتذر لا تعتذر في ثأركم حانا. على راح الشباب. هل نراك تقيم على الأرض عدلا وتمحو فسادا وجهلا بكفيك ثارك يولا؟ فأغيثنا من الكرب يا ابن الحسين وأكحل لنا كل عيني. أيا صاحب الغيبتين، أيا صاحب الغيبتين، هل نراك تقيم على الأرض عدلا وتمحو فسادا وجهلا بكفيك ثاروك يولا؟ فأغيثنا من الكرب يا ابن الحسين وأكحل لنا كل عيني. أيا صاحب الغيب، أيا صاحب الغيبتين، أيا صاحب الغيبتين. متى توحي السنن سيدي يا ابن الحسن؟ فقد طال الزمان والبعد لا يقوى. متى توحي السنن سيدي يا ابن الحسن؟ فقد طال الزمان والبعد لا يقوى. تعبنا الانتظار البدار البدار، تعبنا الانتظار يا صاحب الزمان. بنا اشتد الأوى واعتلت شكوى، عيناك وحي الواله يا مرفأ للعاشق، عيناك وحي الوالي يا مرفأ للعاشق. في قلبنا زاد الحنين والبعد أظنانا. يا كاشف الضر ابتدئ وفي دياجينا أنير. لا تعتذر لا تعتذر فثأركم حانا. عيناك وحي الوالي يا مرفأ للعاشق، في قلبنا زاد الحنين والبعد أظنانا. يا كاشف الضر ابتدئ وفي دياجينا أنير. لا تعتذر لا تعتذر لا تعتذر لا تعتذر فثأركم حانا، فثأركم حانا. من للحيارات اعتزلت اندب القائم فالكل في شخصه هائم كم جمعة نحييها إنا فتبكينا دمع تجارى يا وعد كل النبينا من كوثر الوصل فاسقينا يا وعد كل النبينا من كوثر الوصل فاسقينا نشد الهوى نستوحي منك القرائنا من للحياة لما تزل تندب القائم فالكل في شخصه هائم كم جمعة نحيها إنا فتبكينا دمع تجارى يا وعد كل النبينا من كوثر الوصل فاسقينا يا وعد كل النبينا من كوثر الوصل فاسقينا نشد الهوى نستوحي منك القرائنا القرائنا نشتكي بالحزن والأسى ودمنا جرى غوثاه سيدي قلبنا نار ويومنا ثار وصدرنا بكم سيفتدي نشتكي بالحزن والأسى ودمنا جرى غوثاه سيدي قلبنا نار ويومنا ثار وصدرنا بكم سيفتدي أيها المهدي هاهنا قد رض ظلبة الويل لمعتدي أيها المهدي هاهنا قد رض ظلبة الويل لمعتدي أيها المهدي قم لنا لثأر أمنا والنصر في غدي لثأر أمنا نشتكي بالحزن والأسى ودمنا جرى غوثاه سيدي قلبنا نار ويومنا ثار وصدرنا بكم سيفتدي أيها المهدي هاهنا أيها المهدي هاهنا قد رض ظلبة الويل لمعتدي أيها المهدي قم لنا لثأر أمنا والنصر في غدي لثأر أمنا لثأر أمنا لثأر اظهر سئمنا الهجر والصبر تعبنا نلعق المر فعجل يوسف الزهرى واثأر إلى آلامنا الصحبة نعيش العمر في غربة ندبنا أيما ندبا اظهر سئمنا الهجر والصبر تعبنا نلعق المر فعجل يوسف الزهرة فعجل يوسف الزهرة يا مهدي يا مهدي يا مهدي الهجر الهجر والصبر تعبنا العقل مره فعجل يوسف زهرة واثار إلى آلامنا الصحبة نعيش العمر في غربة ندبنا أيما نذبة واثار إلى آلامنا الصحبة نعيش العمر في غربة ندبنا أيما ندبة. ماشي مو مشكلة. من لي الحيارة لما تزل تندب القائم فالكل في شخصه هائم لما تزل تندب القائم فالكل في شخصه هائم كم جمعة نحييها إنها فتبكينا دمع تجرى يا واد كل النبيين من كوثر الوصل فاسقينا نشد الهوى نستوحي منك القرائنا نشتكي الحزن والأسى ودمنا جرى غوثاه سيدي قلبنا نار ويومنا ثار وصدرنا بكم سيفتدي أيها المهدي ها هنا قد رض ظلبة الويل لمعتدي أيها المهدي قم لنا لثأر أمنا والنصر في غدي اظهر سئمنا الهجر والصبر تعبنا العقل مرة فعجل يوسف الزهرة واثأر إلى آلامنا الصحبة نعيش العمر في غربة ندبنا أيما ندبة اظهر سئمنا الهجر والصبر تعبنا العقل مرة فعجل يوسف الزهرة فعجل يوسف الزهرة فعجل يوسف الزهرة.